إلا أن يكون الإشراف بالله أن يبايع رجل رجلا على بيع الله ورسوله ثم ينكث بيعته، فلا يخدعن أحد منكم يزيد ولا يسرفن أحد منكم في هذا الأمر فيكون الفيصل بيني وبينه. وهذا الحديث رواه مسلم والترمذي وفي البخاري أيضا 7111. هذه القاعدة الأولى، وجوب عقد البيعة للإمام القائم المستقر المسلم سواء كان بارا أو فاجرا، ولا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ليس في عنقه بيعة، فالبيعة تلزم الجميع ومن خلعها فقد غدر. الضابط الثاني والقاعدة الثانية أن من غلب فتولى الحكم واستتب له الأمر فهو إمام تجب طاعته وتحرم منازعته ومعصيته، يعني انقلب على الأول وأخذ الحكم واستتب له الأمر فهو إمام تجب طاعته وتحرم منازعته. قال الإمام أحمد في أصول السنة: ومن غلب عليهم، يعني الولاة، ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما برا كان أو فاجرا. وروى البيهقي في مناقب الشافعي عن حرملة قال: كل من غلب على الخلافة بالسيف حتى يسمى خليفة ويجمع الناس عليه فهو خليفة. وقال حافظ الفتح في المجلد 13 صفحة 9 قال: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب. وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدرر السنية في 9 صفحة 5 قال: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء. وإما يدل لذلك ما أخرجه النساء في الطبقات في 4 صفحة 193 بسند جيد عن زيد بن أسلم أن ابن عمر كان في زمن الفتنة لا يأتي أمير إلا صلى خلفه وأدى إليه زكاة ماله. وفي البخاري 7203 عن عبد الله بن دينار قال: شهدت ابن عمر حيث اجتمع الناس على عبد الملك قال: كتب إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الملك أمير المؤمنين، لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين، على سنة الله وسنة رسوله ما استطعت، وإن بني قد أقروا بمثل ذلك. القاعدة الثالثة والضابط الثالث: إذا لم يستجمع المتغلب شروط الإمامة وتم له التمكين واستتب له الأمر وجبت طاعته وحرمت معصيته، وهذا راجع للأصل القاعدة الثانية، وذلك كما يقول العلماء شروط الإمام تكون في الابتداء، أما من أخذ بالقهر فإنه يطاع بشرط الإسلام، فمن تمكن وكان مسلما برا كان أم فاجرا فإنه يسمع له ويطاع. الأمر الرابع: من تغلب على بلد أو بلدان فله حكم الإمام في جميع الأشياء. من تغلب على بلد أو بلدان فله حكم الإمام في جميع الأشياء. الآن نحن في البلدان الإسلامية، هل عليها حاكم واحد أم على كل بلد حاكم؟ على كل بلد حاكم. وسبب هذا القول، هذه القاعدة تأصيلها، أنه ما زال بعض الناس ممن ينتمي للأحزاب الإسلامية يعتقد أنه لا وجود لدولة الإسلام، وذلك لأنه لا توجد خلافة عامة وأمير واحد لكل المسلمين فلا توجد دولة إسلامية. وهذا الكلام لا يقول عاقل عارف بالواقع، ذلك من أصول أهل السنة وقواعدهم في الإمامة أن من تغلب على بلد أو بلدان فله حكم الإمام في جميع الأشياء. لا تقول لا نسمع لهؤلاء الأئمة لأنهم ليسوا عامين، لا،

أو دعا الناس إلى أن يحتكموا إليه في رد الحقوق إلى أهلها، يعني كمن ينشئ جمعية رد الحقوق والسلطان قائم ظهر، يقولون أو دعا الناس إلى أن يحتكموا إليه في رد الحقوق إلى أهلها تحت أي مسمى كان ونحو ذلك، وولي الأمر قائم ظاهر، فقد حاد الله ورسوله وخالف مقتضى الشريعة وخرج عن الجماعة فلا تجب طاعته بل تحرم، ولا يجوز الترافع إليه ولا ينفذ له حكم، ومن آزره أو ناصره بمال أو كلمة أو أقل من ذلك فقد أعان على هدم الإسلام وتقتيل أهله وسعى في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. فالجماعات الإسلامية التي تكون في البلاد الإسلامية وتجعل لها أميرا تبايعه وتوجب على نفسها الشرع والطاعة له هذه باطلة ومنحرفة عن الصراط المستقيم. ولذلك قال في كتاب المورد العذب الزلال صفحة 247 قال من بدعهم الإمارة في الحضر، وهذه بدعة يستعبدون بها الأحرار. الإسلام ما أباح إلا إمارة عامة، أما إمارة السفر فهي لمصلحة السفر وليست مطلقة، إنما يطاع في مقتضى السفر في السفر، فنسافر مع شخص يأمر وينهى في كل شيء، لا، إنما يطاع فيما هو من مصلحة السفر. هذه الجماعة إذا كان في بلاد الإسلام. طيب إذا كانت الجماعة في غير بلاد الإسلام، يعني في ولاية هذه الجماعة أو جماعات إسلامية تكون في بلدان غربية غير مسلمة، فهنا هل يجوز لهم أن ينصبوا على أنفسهم أميرا للمركز الإسلامي مثلا ويطيعوا ويسمعوا له أو لا؟ ما رأيكم؟ نعم، يقول علماء إذا كانت هذه الجماعات في ولاية غير إسلامية فهنا لا يجوز أن ينصب أمير وإمام ليس له شوكة ولا منعة يسمع له ويطاع، لأن تلك البلدان ليس فيها للمسلمين جماعة ولهم جماعة المسلمين ليس لهم جماعة. وذلك حذيفة رضي الله عنه لما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن مجتمع لا قائد فيه فقال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، ما في جماعة مسلمة وإمام مسلم قائم، قال عليه الصلاة والسلام فاعتزل تلك الفرق كلها، فاعتزل تلك الفرق كلها، لا بس بالتشاور والتنظيم، أما إمام يسمع له ويطاع وليس له شوكة لا، هذه فرق. قال عليه الصلاة والسلام فاعتزل تلك الفرق كلها. قال ابن جرير الطبري وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر. هذا ما يتعلق ببعض مسائل الإمامة، وهناك مسائل أخرى ولكن الأمر أعجل من ذلك. ومن أصول أهل السنة أن دعوتهم ظاهرة للناس لا سرية فيها ولا تخصيص، من أصول أهل السنة أن دعوتهم ظاهرة للناس لا سرية فيها ولا تخصيص، فلو خصص إنسان دعوته على أناس محددين لا يدعو غيرهم طائفة معينة ولا يرضى أن غيرهم يدخل معهم يكون مخالفا للهدي، وهكذا لو تستر بدعوته عن أعين الناس والولاة، وذلك أن مما يميز دعوة أهل السنة والجماعة أنها ظاهرة للناس تعمل تحت أنظار الولاة لا سرية فيها ولا تخصيص. ما الدليل على هذا؟ روى ابن أبي عاصم في السنة في الثاني صفحة 508 بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني، فقال أعبد الله ولا تشرك به شيئا وأقم الصلاة وآت الزكاة وصم رمضان وحج البيت واعتمر. هذه ماذا تسمى عندنا؟ أركان الإسلام. الشهادة والصلاة والزكاة والصيام والحج، وانظروا ما الذي قرنه بالأركان حتى تستقيم أمور الناس. قال واسمع وأطع وعليك بالعلانية وإياك والسر. هذه وصية جامعة يكتفي المسلم بها، يقوم بأركان الإسلام ثم عليه بالسمع والطاعة وعليه بالظهور ليس بالخفاء. ويكفي من الناس يسلك التجمع السري، تسلسل هرمي، كل مجموعة لا تعرف على المجموعة التي فوقها، بل قد يكونون في مجموعة واحدة الرئيس الأعلى لا يعرفونه من، سرية في سرية في سرية، هو يتعامل مع الذي فوقه والذي فوقه يتعامل مع الذي فوقه، وهكذا إلى أن يصلوا إلى الرأس المدبر الكبير عندهم. والصغار لا يعرفونه، أمور تكتمية، ويقرؤون كتب خاصة لا يطلع عليها الناس، ولا يريدون أن يعرف الناس أنهم يقرؤون هذه الكتب. هذا موجود في المجتمعات كلها، وهذا لا شك أنه مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال واسمع وأطع وعليك بالعلانية وإياك والسر. فالمسلم مأمور بالقيام بأركان الإسلام، ومأمور بالسمع والطاعة، ومأمور بالعلانية، ومحذر من السرية. هذه دعوة للسنة ظاهرة، وهذا علامة النجاة. قال عليه الصلاة والسلام كان في حديث الثوبان عند مسلم، قال لا تزال طائفة من أمتي، ما وصفهم؟ ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، إنسان ظاهر بارز، دعوته ما يقوله في المجالس الخاصة يقوله على المنبر ويقوله في الدروس، ليس هناك خفاء. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، دعوة ظاهرة وحجة ظاهرة. فمن سلك سبيل الكتمان فهو مخالف للهدي أم ليس المخالف؟ مخالف. وأنا أدري أني أسرع، ولكن يعني نقول ما لا يدرك كله لا يترك جله. والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.